وجاء عن طاووس بن كيسان وهو من علماء التابعين من أصحاب ابن عباس في مكة يقول: سمعت علي بن الحسين زين العابدين وهو ساجد في الحجر، حجر الكعبة، يقول، شوف هذا من أشرف التابعين، علي بن الحسين زين العابدين اللي قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. لما جاء الخليفة في الحج وشاف الناس زحمة عند الحجر الأسود وفي الطواف، وجاء شخص فتفرقوا عنه من أجل أن يقبل الحجر، فالخليفة غار، قال: من هذا يتجاهل علي بن الحسين؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البطحاء وطحاء مكة، والبيت يعرفه والحل والحرم. فالشاهد كان يقول وهو بالحجر ساجد: عبيدك، لاحظ ما قال عبدك، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، يعني الحجر. قال: فوالله، يقول طاووس، فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. المقصود تذلل هؤلاء في الدعاء، من منا يتذلل بنفس هذه الطريقة؟ عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، إلى آخر ما قال. نحن ممكن نبدأ مباشرة اللهم، ونبدأ بالحاجة، ما نذكر قبلها مقدمات والأشياء التي تكون من آداب الدعاء والتذلل إلى الله تبارك وتعالى والضراعة وإظهار المسكنة والفقر، فهذا الذي يستجاب. وأمر آخر، طاووس بن كيسان سمع هذه الكلمة ويقول: ما دعوت بكرب. هل يشرع لنا أن نتناقل هذه الرسالة بالجوال ونقول دعاء مستجاب مجرب؟ قال طاووس بن كيسان: سمعت علي بن أنشر تؤجر. الجواب لا، لأن عندنا من الأدعية النبوية وجوامع الكلم ما هو أعظم من ذلك. فإذا كان هذا في كلام أحد التابعين فكيف بكلام غيره؟ فليس لأحد أن يؤلف للناس أدعية من غير المأثور ويقول لهم هذا مجرب للأمر الفلاني، ثم ينتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، يتناقلونه برسائل هالجوال: أنشر تؤجر. وهذا الكلام غير صحيح، فالناس إنما ينشر بينهم السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيد بدعاء معين في وقت معين أو في حال معينة. عندنا أدعية صحيحة في حال الكرب وفي غيره فندعو بها، أما أن يقال هذا الدعاء صالح لكذا ثم ينشر بين الناس فمثل هذا لا يشرع. لكن لو أن أحد من الناس وقف عليه وقال: أنا سأقتدي بفلان وأدعو بهذا الدعاء، لكن لا يعمم على الناس، يجعل سنة، كأنما ننشر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء من أدعية القرآن، والقرآن مليء بالأدعية والسنة مليئة من الأدعية الصحيحة، فكيف يعدل عن هذا إلى أدعية نحن نؤلفها ثم نقول للناس هذا دعاء مجرب أدعو بهذا يستجاب لكم؟ هذا غير صحيح، وينبغي التنبه لهذا وعدم نشر هذه الرسائل. والله المستعان، ما أسرع الناس في هذه الأمور إذا جاءهم شيء من العلم الصحيح المعروف لربما يزهدون به، وإذا جاء أشياء من هذه الغرائب التي لا أصل لها طارت في الناس وسارت مسير الشمس، فهذا أمر غريب عجيب.